باب الحاء مع النبيين والأنبياء بغير حق لفظه قد ضاء جميعها قد وردت منكرة إلا التي قد عرفت في البقرة ومع كفى بالله قل حسيبا في رأس ست في النساء مصيبا ومثله في سورة الأحزاب بعد الثلاثين بلا ارتياب وقد أتى لفظ حكيم سابقا لفظ عليم وعليم لاحقا منكرا فاعدده أو معرفا في الحجر والنمل وعد الزخرفا والذاريات والثلاث الباقية في سورة الأنعام غير خافية وقد أتى بوالديه حسنا في العنكبوت في المحل الأسنى وجاء في الأحقاف عن تحقيقي أعاذك الله من العقوق وفوق صاد بغلام نعتا بالحلم فاقرأه بها كما أتى فذرهم حتى يلاقوا وحده في الطور وقرأ يصعقون بعده.